بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية للإمام الكبير الشيخ سعد الدين التفتزاني عند موضوع أو قضية وزن الأعمال. وزن الأعمال حق. قال الإمام النسفي في المد: والوزن حق، والكتاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصراط إلى آخره. والوزن حق، أن هذا الأمر من العقائد. كلمة الصدق شاعت في الأقوال، نقول مثلا هذا كلام صادق أو غير صادق. أما الحق تكون في الأقوال وفي الأفعال وفي العقائد، لأن الصدق يقابله الكذب والحق يقابله الباطل. والوزن حق، يعني أمر حق يجب أن نعتقده، لأنه من العقائد، من الأمور السمعية التي دل عليها النقل، لقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. وهناك آيات أو نصوص تكلمت عن الوزن أو عن الميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وكثير من الآيات. يبقى الوزن حق للكفار وللمسلمين، يعني توزن أعمال. ومنهم من قال إن أهل الكفر لا توزن أعمالهم، لأنه لا فائدة من الوزن. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقيل أن أعمالهم توزن أيضا ليظهر لهم العدل الإلهي والجزاء الحقيقي. أما معنى فلا نقيم لهم وزنا، أي وزنا نافعا. واختلفوا هل الميزان واحد، لما قال تعالى: ونضع الموازين، هذا جمع، فهل هذا الجمع للتعظيم، يعني لتعظيم شأن الميزان، ولا أن الجمع يفيد التعدد؟ اختلفوا في ذلك، بأن قال بعضهم لكل مكلف ميزان، أو الميزان يختلف باختلاف الأعمال، أو لكل أمة إلى غير ذلك. لكن هذا لا يؤثر على أصل الاعتقاد أن هناك ميزان، سواء كان واحدا أو كان متعددا، هذه قضية أخرى. والميزان اقرأ يا شيخ محمد. والميزان والوزن والوزن والميزان عبارة عما تعرف به مقادير الأعمال. يعني هو شيء تعرف به مقادير الأعمال ليظهر الجزاء المترتب على هذا العمل، فكل ما كان العمل عظيما أو ثوابه كان ثوابه أو جزاؤه عظيما، فمقدار الجزاء يختلف بمقدار العمل نفسه. والميزان عبارة عما تعرف به مقادير الأعمال، والعقل قاصر عن إدراك كيفيته. يعني كيفية الميزان أو حقيقة الميزان هذه أمور سمعية لم نرها أو ليست هي من الأمور المحسوسة بالنسبة لنا، فالعقل قاصر يعني لا يصل إلى إدراك الحقيقة إلا من خلال الوحي أو الأخبار. وذهب كثير من المفسرين أو جمهور المفسرين أو أهل الحديث أو أهل العلم إلى أنه على هيئة موازين الدنيا، يعني له كفتان وله لسان وله ساقان، يعني ميزان حقيقي عملا بالحقيقة أو بالظاهر، والعقل لا يحيل حتى نحمل هذا على أو نخرج عن الظاهر إلى التأويل. وفي السنة يعني هناك أحاديث، وإن كانت أحاد وإن كان في سندها كلام، إلا أنها تشهد بأنه حقيقي يعني حسي وليس كناية عن تحقيق العدل أو لا. نعم. وأنكره المعتزلة بأن الأعمال أعراض. المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان لكن لم ينكروا النصوص وإلا لكفروا، قال ليس هناك ميزان حسي حقيقي، وإنما المراد يعني لماذا نأتي بالميزان في المكاييل أو في الأشياء الموزونة حتى لا نظلم حتى تحقق العدل، فقالوا إن الله تعالى عبر أو قال الميزان أو الوزن ولكنه يريد العدل، لكن ما فيش ميزان حقيقة ولا فيش أشياء توضع في الميزان ولا كفة ولا ساق، كل ما في الأمر هو المراد به تحقيق العدل. وأنكروا الميزان بمعنى أنه ميزان حسي، ولم ينكروا يعني النصوص وإلا لحكم عليهم بالكفر. وأنكر المعتزلة وأنكره المعتزلة بأن الأعمال أعراض. يعني هناك شبهة في عند المعتزلة لإنكار الميزان أن الأعمال دي أصلا ليست شيء له وزن أصلا حتى يوزن، ليس شيء محسوس، والأعمال أعراض. وبعدين في قول بأن الأعراض لا تعاد أصلا فكيف توزن، بيقولوا بأن الأعمال أعراض. وبعدين لما قال وأنكره المعتزلة كلهم، ما فيش اختلاف بينهم في القضية، في بعض المعتزلة في مسائل يتنازعوا فيها، لكن هنا أجمعوا أمرهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، فأجمعوا على أنه ما فيش ميزان، بل في منهم فريق أحاله عقلا، يعني مش فقط يعني من الجهة النقلية قال بالتأويل ده، قال هو محال عقلا. ومنهم من جوزه يعني لم يجعله محالا في العقل ولكنه لم يحكم بثبوته، يعني هو جائز لكن مش ثابت، والنصوص لها معاني أخرى المراد بها تحقيق العدل. وأنكره المعتزلة بأن الأعمال أعراض، إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها، يعني على فرض أنها تعاد، وفي مسألة إعادة الأعراض قولان. وبعدين بيقول لك لماذا موضوع الميزان و وتاع تحقيق المقادير وإثبات الجزاء عليها، مع أن الله يعلمها ويعلم مقاديرها، فوزنها عبث. يعني أنت تزن الشيء لتعرف إيه مقداره، فإذا كنت عالما به فلماذا تزن؟ لأنها معلومة لله تعالى فوزنها عبث. هذه حجة في كل درس يعكر علينا، وفي كل عقيدة طلعون. الدرس الماضي كان شبهات صعبة في موضوع ما يتعلق بالبعث نعم. والجواب أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن. يعني أولا رد على شبهتهم في أن الأعمال أعراض، فنقول لهم الذي يوزن ليس هو نفس العمل، وإنما الكتب الصحف المكتوب فيها الأعمال، وهذه ليست أعراض الكتب. وورد في الحديث عن ما يؤيد ذلك اللي هو حديث البطاقة الذي أخرجه غير واحد، منهم ابن حبان في صحيحه، كذلك الترمذي في أبواب الإيمان، والحديث إن الله سيخلص رجلا من أمتي سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر أو حسنة، يعني لم تكتب؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا ربي. فيقول: بل إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات اللي مليئة بالسيئات والمنكرات؟ ماذا تفعل بطاقة صغيرة؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: فلا يثقل اسم الله، فلا يثقل اسم الله شيء، يعني لا يعدله في الثقل. فهذا دليل على أن الذي يوضع في الميزان هو الكتب أو الصحف المكتوب فيها الأعمال وليس نفس الأعمال. خلاص. والجواب أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن، فلا إشكال. يعني الإشكال أن الأعمال أعراض، وحتى على فرض أن أو على يعني على التسليم بأن أو لو قلنا مثلا إن الأعراض الله تعالى قادر على إعادتها، إعادة نفس الأعراض، أو على أن الله تعالى يجعلها أجساما، والله على كل شيء، يعني يحول الأعراض إلى إيه؟ إلى أجسام، وحينئذ لا إشكال، يعني لا توضع إيه؟ ليس هناك مشكلة على أن الأعراض يحولها الله تعالى إلى إيه؟ إلى أجسام وتوزن. وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها. يعني على إيه؟ تقدير كون على تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض. ده هذا إيه؟ جواب على إيه؟ جواب عن قولهم إن وزن الأعمال عبس. ليه؟ لأنها معلومة لله ولا يمكن وزنها لأنه ليست لها خفة ولا ثقل، يعني لا يقال إنها خفيفة ولا ثقيلة، لأنهما لما الخفة والثقل لا يكونان إلا بما له مقدار، ولا مقدار للأعمال، ملاش يعني حجم، ملاش طول، ملاش عرض، خلاص. وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأضرار، يعني هذا إيه؟ ها؟ جواب لقولهم لأنها معلومة لله تعالى فوزنها عبث، خلاص. لأن مذهب المعتزلة مبني على تعليل الأفعال والأحكام، فإحنا لو سلمنا على إحنا مذهبنا أو عقيدتنا أن أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل بالأغراض، يعني هو كأنه العلة في الوزن عشان معرفة المقدار، وإلا لماذا توزن وهذا المقدار معلوم لله تعالى فيكون عبث، لأنه في هذه الحالة لا تتحقق العلة، فذلك ما فيش علة ما فيش غرض، يبقى هذا عبث. بهذا إذا سلمنا لهم أن أفعال الله تعالى معللة على تقدير، يعني افتراض، يعني أمر جدلي وأمر افتراضي، وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لعل في الوزن حكمة لا يعني نقول لهم في علة حسب يعني معتقدهم أو في حكمة، يعني الأشاعرة وإن نفوا العلة لكنهم لم ينفوا الحكمة، يعني قالوا صحيح أن أفعال الله ليست معللة بالأغراض، يعني نفوا التعليل لكن لم ينفوا الحكمة، في حكم ومصالح مرتبة للعباد لكنها ليست عللا، لأن العلة هي الغرض الباعث اللي يبعثك على فعل الشيء، يعني ما الذي يعني يبعث الله أو ما الغرض له في وزنها وهو يعلم مقدارها، إذن فهذا عبث. فهذا معناه أن أفعاله تعالى معللة، فلو سلمنا نقول لهم حسب معتقدهم لعل في الوزن حكمة، لم نقل علة، يعني خففنا ليه؟ لأن العلة لا يعني معناها يكون من لو كان محتاجا تعالى إلى العلة، يعني إلى الغرض أو الفائدة أو الشيء المترتب، فمعناه أنه بدون العلة يكون هناك نقص، والنقص عليه تعالى محال، يعني هو يستكمل بها، لكننا لم ننفي الحكمة، فنقول لعل في الوزن حكمة لا نقول إلا، لأنه لو قلنا إلا يعني معناها احتياج، ومن غير العلة يكون ناقصا، فنقول إن هناك حكمة لا نطلع عليها، يعني ممكن الحكمة دي احنا مش مطلعين عليها ومش عارفينها، لكن ممكن تكون هي الحكمة إظهار العدل الإلهي بين، صحيح الله يعلم لكن أهل الموقف لا يعلمون، الله تعالى يريد أن يظهر لهم بصورة محسوسة العدل متجسد، إنما كيف يعلم الناس أن هذا لم يظلم ولم يحدث ظلم، لابد أن يروا شيئا محسوسا، فيكون الأمر ليس من أجل الله تعالى ولكن من أجل أن يظهر هذا للناس، قد يكون هذا يعني هو مجرد أمر. وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث، يعني كل فعل من الأفعال الإلهية له حكمة، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم. لكن عدم اطلاعنا على الحكمة، هناك أسرار وهناك حكم لا نستطيع إدراكها ولا نستطيع الوصول إليها، ولكننا نؤمن بأن في جميع أفعاله، أو أن كل أفعاله سبحانه وتعالى لا تخرج عن مقتضى الحكمة، إلا أن عقولنا قد لا تصل، أو قد يفتح الله تعالى على بعض عباده أن يصلوا إلى فهم هذه الحكمة. لكن كوننا لا نعلم الحكمة أو لا نطلع عليها أو نعجز عنها، هذا ليس معناه العبس، ولكن معناه أن عقولنا قاصرة. والكتاب قال: والكتاب حق، والكتاب المفتد فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيمانهم، يعني الصحف اللي مكتوبة، يعني فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. فالكتاب هو المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم، يؤتى للمؤمنين بأيمانهم، يعني كل واحد من أهل الإيمان يأخذ كتابه بيمينه، وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم. وليس في هذا تعارض بين أن يؤتى الكتاب بشماله أو من وراء ظهره، فممكن يأخذه بشماله من وراء ظهره، أو يأخذه من وراء ظهره بشماله. والكتاب حق لقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وقوله تعالى: فأما من. وهذه النصوص يجب ليست كمسألة الصفات، مثلا الصفات الخبرية اليد والوجه والاستواء، هذا يصرف عن ظاهره، لأن العقل يمنع أو يجعل الأخذ بالظاهر مستحيلا عقليا. أما هنا هذه مسائل سمعية، العقل يحكم بجوازه فنحملها على على ظاهرها، إلا إذا كان دليل العقل يمنع، وهنا دليل العقل لا يمنع فنحملها على الظاهر. لقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا قول الجمهور، أننا نحملها على على ظاهرها. نعم. وسكت عن ذكر الحساب اكتفاء بالكتاب، يعني هو لم يذكر أن الحساب حق، الوزن حق، والكتاب حق، طب والحساب حق، لكن اكتفى بالكتاب، لأنه يلزم من الكتاب يلزم الحساب. لما أنا أعطيك مثلا الدفتر وعليك أقساط وأنت سددت كذا، أو أعطيك كشف كتاب مكتوب فيه الأرقام لك وعليك، فهذا يلزم أنني أحاسبك، وإلا لماذا سجلت في الكتاب؟ وسكت عن ذكر الحساب اكتفاء بالكتاب، لأنه إذا كان هناك كتاب فلا بد من الحساب. وأنكره المعتزلة زي ما أنكروا أنكروا الميزان، أنكروا الكتاب، لكن ما أنكروش الحساب في محاسبة، قالوا لماذا الكتاب والله تعالى يعلم لماذا يكتب، وهو يعلم أنت كإنسان تكتب كي لا تنسى أو لتتذكر أو لتحفظ، والله تعالى لا ينسى، مع أن الله تعالى قال: علمها عند رب في كتاب. كما أن الله لا يضل ولا ينسى ومع ذلك سجل في كتاب عنده كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وقلنا إن هناك حكمة لا نعلمها يعني. والجواب كما مر يعني كما أنكروا الميزان أو كما أنكروا الكتاب لأنه عبث, نجيب بنفس الجواب الذي مر. نعم. والسؤال حق ولنا. نعم. الميزان أولا ثم الكتاب أم بالعكس؟ شوف الموافق للأحاديث الصحيحة أن الميزان قبل الصراط, هكذا الترتيب, الميزان قبل الصراط والحوض قبل الميزان. قال الميزان خلاص كده, الحوض تمام, وبعد كده الميزان, وبعد كده الصراط. لكن في رواية حياتي ذكرها رواه الترمذي عن سيدنا أنس عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس أن يشفع له فقال له إني فاعل. سيدنا أنس قال يا رسول الله أنا أريد شفاعتك يوم القيامة, وإحنا كلنا مع سيدنا أنس, يا ليته سأل لنا معه, فنسأل الله ألا يحرم. فقال له إني فاعل, يعني وعده بأنه سيشفع له. فسيدنا أنس يعني يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع زحمة الأشغال والأمة أنه ينسى, فسيدنا أنس أراد أن يعني يطمئن فقال أين أجدك, يعني عاوز يريد أن عندما يبحث عنه يعرف مكانه فيذكره ويقول أنت وعدتني بأنك ستشفع لي فأين أجدك, يعني حتى يطلب هذا المطلب في الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تطلبني على الصراط. طيب إذا لم يوجد أو لم يكن موجود عند الصراط, ثم قال له إن لم تجدني يعني عند الصراط الميزان ثم الحوض. يبقى الترتيب اللي في الحديث كده, الصراط ثم الميزان ثم الحوض, فإني لا أخطئ هذه الثلاثة. يعني إن لم تجدني هنا تجدني هنا تجدني, يعني لا بد أن أكون في مكان من هذه الأماكن, لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. هذا الترتيب اللي في الحديث الأول الصراط وبعدين الميزان وبعدين الحوض. لكن الموافق لجملة الأحاديث الترتيب كده, الحوض الميزان الصراط, يعني الميزان قبل الصراط والحوض قبل أمال الترتيب اللي في الحديث قالوا الترتيب فيه بحسب الأهمية لا بحسب الوجود, يعني بيذكر الأهم فالأهم, بيذكر الشيء المهم ثم, لكن مش بحسب الوجود. يبقى الترتيب في الحديث بحسب الأهمية لا بحسب الوجود. يلا. السؤال حق, والسؤال حق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا. وبعدين عندك آية أظن في السؤال, يعني لماذا جاء بالحديث مباشرة, ألا يوجد واقفوهم إنهم مسؤولون. لكن في بعض الآيات بتنفي السؤال, فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. فهل هناك سؤال أو ليس هناك سؤال؟ قالوا إن النفي والإثبات لم يتوارد على على جهة واحدة, يعني هناك مواطن ليس فيها سؤال وهناك مواطن فيها سؤال. خلاص. يبقى النفي في موضع والإثبات في موضع آخر. والسؤال حق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه ثمن. إن الله تعالى يدني المعنى المراد بالدنو يعني القرب، زي مثلا أنا إيه أدنيك فتأتي بجانبي فأحدثك بيني وإيه وبينك، لكن هذا محال في حق الله تعالى، وإنما المراد بالدنو قرب الكرامة. فيضع عليه كنفه ويستره. الكنف يعني الجانب، وليس المراد زي ما أنا مثلا أضع يدي كده على كتفك وأدنيك، المراد به شدة العناية، تمام، والمراد أيضا صونه عن الخزي بين أهل الموقف. يعني الله تعالى يضع كنفه يعني يدنيه ويقربه، لكن ليس قربا حسيا، لأن الله تعالى يستحيل عليه الاتصال والانفصال، وأراد بكنفه يعني ستره وغطاءه، كأن الله تعالى لا يشعر أهل الموقف بحال هذا الرجل، صونا له عن الخزي بين الناس. يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا، يعني كأني أنا أحدثك بين الناس لا يعرفون ماذا أقول لك، أتعرف ذنب كذا يوم أن تخفيت في الظلام وتسللت وسرقت دار فلان أو قتلت فلانا أو انتهكت، وكل هذا أمور لم يعرفها أحد من الناس في الدنيا، كانوا يعرفونه بالصلاح والتقوى ويقبلون يديه ورجليه ولا يعلمون الله. فيقول نعم إي ربي، يعني يا ربي، مش يا عشان قريب قرب، إي، حتى إذا قرره بذنوبه، يعني كل الذنوب أقر واعترف بها ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الحوض حق، والحوض حق لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. طبعا اختلفوا هل الكوثر هو الحوض، لأنه معظم الأحاديث تثبت أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، يعني هو في داخل الجنة، أما الحوض قبل الجنة، فممكن يكون هو موجود في الموقف، ولكن إيه ينبع أو له اتصال بيكون هو نفسه، لأنه نفس المواصفات في الماء وشدة بياضه وحلاوته، ونفس المواصفات اللي قيلت في نهر الكوثر قيلت في الحوض، يبقى على الغالب أن الحوض هو الإيه الكوثر، لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهذا من الأوزان الغريبة في اللغة العربية، تقريبا 4 كلمات اللي هم على وزن كوثر، فوعل جورب مثلا، وكوثر في كلمتان على نفس الوزن، يعني وزنه قليل جدا، كوثر على وزن فوعل. والمراد نعم في كلمة ثانية عندك، هم 4، جوهر وجورب وكوثر، وإيه ثاني في كلمة أخرى مش عارف، دورخ. ها دورخ، ما قلنا الجورب دورخ، ها دورخ دورة إيه المياه كوثر فوعل. دورة مش خطأ كده، ليست على وزن فورة، ده فيها يعني. فالكوثر معناه ايه؟ الكوثر يعني عبارة عن الايه؟ الشيء الخير الكثير، الكثير في اي شيء، فليس مختصا بايه؟ بامر بعينه. فالله تعالى يقول له اي شيء اعطيناك اياه فهو كثير، هذا المعنى اللغوي، الكثرة المفرطة. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل علماء هذه الأمة كأنبياء في الكثرة مش في المنزلة. الله تعالى يعني منهم من فسر الكوثر بالمعجزات، معجزاته كثيرة، إيه غرر، أي شيء في كثرة يبقى كوثر، أي شيء. فالمعجزات كثيرة، وأهل العلم كثير جدا، فقه الأصول والبلاغة والنحو، علماء يعني زي عدد النجوم، والمعجزات كثيرة جدا، تمام، والأحكام كثيرة الموجودة. حتى قال بعضهم إن المراد بالكوثر ذريته، آل البيت، لأنهم كثيرون موجودين في أندونيسيا وفي العراق والشام في جميع العالم منتشرون، وليس هناك نبي على وجه الأرض له ذرية معروفة وباقية إلى الآن إلا سيدنا محمد مثلا. هل نستطيع من هم ذرية سيدنا موسى بالتحديد، ولا ذرية مثلا يعني اللي هم يعني لهم نسب متصل؟ فالكوثر، وأخذ هذا التفسير وذهب إليه الشيخ ابن عجيبة وغيره، لأن الآية أصلا سبب النزول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت أولاده الذكور، لم يكن له إيه؟ عقب من الذكور، فعيره العاص بن وائل السهمي ووالد مين؟ سيدنا عمرو بن العاص، وقال إن محمدا أبتر، يعني إيه أبتر؟ يعني مقطوع الإيه؟ العقب، ليس له إيه؟ نسل. فالله تعالى قال له أبدا، دنت نسلك وذريتك سينتشر ويبقى في الأرض نورا وبركة. حتى الحديث كده في صحيح مسلم، إني أو إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، وإني تارك فيكم إيه؟ الثقلين، كتاب الله وعترتي، يعني العترة، بسم الله ما شاء الله، المغرب مليئة حسنيين وحسينيين وبلاد الحجاز ومصر، إلا أن هذا النسب الشريف دخل فيه أغمار الناس، اختلطت فأصبح أناس كثير ليسوا من إيه؟ لهم نسب صحيح ينتسبون. وذكر هذا الشيخ السبكي، مع أنه له الإمام السبكي تاج الدين له نسب محقق، وأنه من الأنصار، أنصاري خزرجي، ومع ذلك لم يذكر هذا، لم يقول أنه تاج الدين، لم يذكر هذا في اسمه. قال يعني إيه؟ مع أنه صحيح ومؤكد، بخلاف هؤلاء الذين لا يستحيون من الله أن يكذبوا ويدخلوا في النسب الشريف بغير حق. فهذا الذي يعلم أنه ليس أو ليس عنده نسب محقق ويلصق نفسه، هذا يعني عاقبته وخيمة، لأنه دخل في النسب الشريف. إذا كان الإمام السبكي لم يذكر النسب ولم يقول لأحد أنه من الأنصار، كتم هذا. فإذا كان ليس الأمر مؤكدا، يعني لا داعي يعني للتزايد على الناس أو الافتخار بالأحساب والأنساب، فهذا ليس من شريعة الإسلام في شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صحيح حديث كله إيه؟ سبب ونسب منقطع، إلا سبب وإيه؟ ونسب، لكن لازم يكون الأمر محقق. ما يكونش مجرد يعني تشابه في الأسماء أو كذا إلى آخره. والغريب أنه الشيخ ابن عجيبة وذكر الشيخ الغماري في رسالة اسمها إيه؟ رفع الارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب، يرى أو يذهب إلى التحريم، لا يجوز نكاح اليهودية ولا النصرانية، وله أسباب أو له يعني حيثيات في الحكم، يعني وإن كان هذا مخالف للإيه؟ للجمهور. ثم ذكر عن الشيخ ابن عجيبة أنه قال لما كان المسلمون في الأندلس أو علماء المسلمين وخاصة هم من آل البيت الأشراف تزوجوا بالكتابيات يعني بالمسيحيات في الأندلس، فلما حصل يعني طرد المسلمين من بلاد الأندلس والاضطهاد وأنتم تعرفون ذلك الحروب المستمرة، وارتدت البلاد إلى النصرانية وتم طرد المسلمين منها، حملوا النساء اللي هي الكتابيات اللاتي لهن أزواج من المسلمين، أجبروهم على إيه؟ التنصر بالإكراه، وكان الأولاد أو الذرية تبعا، ومع أن آباءهم من إيه؟ من آل البيت، فكان يقول كده الشيخ ابن عيسى سيكون في ذريتنا نصارى، فمن آل البيت ومش مسلمين، لأنهم أجبروا على تغيير ملتهم. المسألة خطيرة، فإن لم يكن النسب حقيقيا فمصيبتك عند الله تعالى في الآخرة كبيرة، لأنه في الحديث يعني أنت في هذه الحالة من أهل اللعنة، لعن الله تعالى أو ملعون من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. والحوض حق لقوله، يبقى الكوثر له معاني إيه كثيرة، منها إيه أنه نهر أو أنه الحوض من المعاني، أو لكنه إيه المعنى أنه الخير الكثير، ولقوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الآية ليست صريحة إنا أعطيناك الكوثر، لأنه قد يكون الكوثر غير الإيه؟ غير الحوض، وقد يكون هو الحوض، والدليل على ذلك أنه نفس الوصف اللي جاء في الكوثر هو الذي جاء في الحوض، ولقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. إيه معنى وزواياه سواء؟ يعني عاوز يقول لك الطول مثل العرض، الطول مثل الايه؟ العرض. ها، وماؤه ابيض من اللبن، ماؤه ابيض من اللبن طبعا، واحلى من العسل، وريحه اطيب من المسك، وكيزانه اكثر من نجوم السماء. يعني مش هتروح هناك لا تجد مثلا كوز تشرب كيزان كثيرة جدا، ممكن واحد يضع ايده في يشرب، لا كيزان كثيرة اكثر من، بس المهم تلحق وتذهب اذا لم تستطع الوصول. ايه وكيزانه اكثر من نجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ ابدا حتى لو دخل النار، يعذب بايه؟ بعذاب غير العطش. لو أن الله تعالى قضى عليه أن يدخل النار يعني يعذب ويخرج، لأن المؤمن لا يخلد، فاللي يشرب لا يصيبه العطش حتى لو دخل النار، يعذب بعذاب آخر غير العطش، والأحاديث فيه كثيرة. قلنا الموافق للترتيب كده أنه الميزان قبل الصراط والحوض قبل الميزان، وأما الترتيب الذي جاء في حديث أنس فهذا بحسب الأهمية لا بحسب الوجود. الصراط حق والصراط حق. والصراط جاء الآن الكلام على إيه؟ الصراط. والمعتزلة طبعا يعني عملوا ما تعملش في موضوع الصراط ده بالذات. وبعدين في سر في تسمية الصراط، ما هو في القرآن ذكر إيه؟ اهدنا الصراط، وقال وأن هذا صراط، لكن ليس هذا إيه؟ المعنى هو المراد. الصراط اللي في الآخرة ده جسر، أما اهدنا الصراط المستقيم يعني إيه؟ يعني طريق الاستقامة لا طريق الشر وطريق الانحراف. ولذلك الصراط ده صورة للصراط الذي وضعه الله في الدنيا شريعة لعباده، فمن استقام على الشريعة جاز على الصراط. سر الربط بين الصراط المستقيم والصراط اللي في الآخرة. ومن لم يستقم على شريعة الله سقط ولم يستطع أن يجوز الصراط، يعني سقط في دركات النار. ولذلك ورد إنه الأعمال نفسها يعني الصراط على صورة الإيه؟ الطريق المستقيم. هي معنى هدينا الصراط يعني الطريق الإيه؟ أن هذا صراطي مستقيم. فكذلك الصراط في الآخرة مستقيم، كناية عن إيه؟ إنه الملتزم ومستقيم في الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم، هؤلاء يجوزون الصراط لأنهم كانوا في الدنيا على صراط مستقيم. وأما غيرهم فلا إيه؟ فلا يجوزون. والأعمال لها إيه؟ لها صور بحسب ما يناسبها في الدنيا. يعني سبحان الله، يعني صور الناس في الحشر بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا ورد يحشر الناس على عشرة أصناف، عشر أشكال وعشر صور. يعني مثلا في ناس تحشر على صورة الخنزير لو يفقد الغيرة على الحرمات، لأن الخنزير، ولذلك حرم الله تعالى لحم الخنزير لأن الذي يأكله لا يظهر. والقردة الزناة يحشرون على صورة القردة لأن القرد أكثر الحيوانات في هذا الأصل. ونحو ذلك، ده أهل الأعمال السيئة. وفي ناس تحشر لها وجوه منيرة كصورة القمر ليلة البدر. وكل بحسب أعماله، سواء كانت الأعمال حسنة أو سيئة. لكن إخواننا المعتزلة لما سمعوا كده أن الصراط جسر ممدود على متن، يعني على ظهر جهنم، يعني عارف الصراط ده عبارة عن كبري جسر فوق جهنم، فطبعا ما حدش هيعدي عليه أصلا، وما فيش طريق تاني، يعني لا يوجد طرق أخرى برية ولا بحرية ولا، لازم تعبر إيه عليه. وبعدين هو أدق من الإيه؟ ها؟ الشعر، وأحد من السيف. فالمعتزلة قالوا هذا كلام مجانين، فأنكروا الإيه؟ أنكروا الصراط، قالوا لأنه لا يمكن العبور عليه، يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف. ده بالعكس، ده هذا لو أمكن أن المؤمنين يمرون عليه فهم يعذبون، يعني هذا تعذيب لهم لو كانوا يعني حيتجرحوا ويتقطعوا ويسقطوا، فإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين، للمؤمنين والكافرين. الفرق بين المؤمن وبين كل اللي حيمر عليه حيعذب ويتقطع. فنجيب أو نرد على المعتزلة بأن الله قادر على أن يمكن المؤمن من العبور عليه بسهولة. يعني مثلا مش في القرآن في إيه؟ أن الله تعالى خلق كل إنسان أو كل، والله خلق كل دابة، كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلي، ومنهم من يمشي على أربع. لكن في يوم القيامة ربنا يجعل الكافر إيه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ قالوا المشي على الوجه هذا غير ممكن عادة، لكن الله تعالى الذي جعله أو هو تعالى قادر على أن يجعله يمشي على رجليه، فهو قادر أيضا على أن يجعله يمشي على إيه؟ على وجهه. فإذا كانت المسألة ترجع إلى قدرة الله، فممكن ربنا يخلي الناس تعد عليه ويثبت أو إيه يجعله واسعا ومريحا للمؤمنين وسهلا. وأما كونه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا في حق المنافقين أو في حق الكفار. فهذا هو الرد على مين؟ على المعتزلة. المعتزلة دائما يسرعون بتحكيم عقولهم إلى الإنكار. يلا. والجواب إن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين. يعني ربنا قادر يمكن ويسهل، وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يعبره يعني العبور يعني المرور، يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار، وأنكره أكثر المعتزلة. يعني هنا ما فيش إجماع زي الميزان، لأنه لا يمكن العبور عليه، وإن أمكن فهو تعذيب. والجواب إن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين، حتى أن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف. كالبرق الخاطف يعني مر عليه بسرعة كذا، زي البرق يعني معناها يعني زي كأنه طائرة كذا مر، يعني الطائرة لا حتلمس ده في الهواء. فممكن ربنا يجعل يمرون دون أن يحصل لهم أذى أو شيء، يفرون كذا مثلا. هو قادر على كل شيء. ومنهم كالريح الهابة، يعني كأنه هبت ريح كذا وخلاص وعد بسرعة. ومنهم كالجواد، يعني الفرس السريعة، إلى غير ذلك. يعني كل واحد بحسب أعماله، يا إما كالبرق الخاطف يا إما كالريح، لكن ما فيش حد ما يمرش، كل يمر. وإن منكم إلا واردها كان على هذا المرور على الصراط، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الجنة والنار كلاهما حق، الجنة حق والنار حق، لأن الآيات والأحاديث الواردة في بيانهما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى. يعني هي كثيرة ظاهرة وواضحة، والإيمان بالجنة حق وبالنار حق، لأن الجنة دار الثواب والنار دار العقاب. تمسك المنكرون بأن في برضو ناس أنكروا الجنة، بس دولة مش المعتزلة، مش كل حاجة تنكر بها المعتزلة. هؤلاء هم أساتذة المعتزلة، هؤلاء هم الفلاسفة. أنكروا بحجج غريبة، قالوا بأن الجنة موصوفة بأنه عرضها كعرض السماوات والأرض. طب لما هي عرضها كعرض، كيف توجد في السماوات والأرض؟ لأن هذا معناه يعني الكون ده عبارة عن السماوات والأرض، فلما يكون عرضها السماوات والأرض يبقى معنى كده هيبقى هي أكبر من الكون، فكيف يكون الأكبر في الأصغر؟ يعني عرضها بس كعمال الطول، يبقى معناها كيف تكون في داخل الكون وهي أكبر؟ يبقى معناها يلزم عليه نعم يبقى معناها هي محال. تمام. بيقولوا يعني خدوا ايه الانكار من بانه موصوف الجنه ربنا صبع انه عرضها كعرض السماوات والارض. وهذا الوصف ده في عالم العناصر محال، يعني وجود الجنه الموصوفه بانه عرضها كعرض السماوات والارض محال. امال السماوات والارض هتبقى فين؟ الجنه هتبقى فيهم، وهم هيبقوا فين؟ وهم اللي هيبقوا في الجنه. هتبقى الجنه اوسع من السماوات والايه والارض، وده في عالم الايه العناصر محال. تمام. وطبعا معروف الايه عالم العناصر، العناصر الايه الاربعه، النار التراب والماء والايه والهواء. ولذلك في طائفه في الفلاسفه اللي هم بيقولوا بعالم المثل، افلاطون والجماعه، يقولون بانه الجنه والنار وسائر ما ورد به الشرع يؤمنون به، ولكن يقولون في عالم المثل لا من جنس المحسوسات كما قال به المسلمون. يعني حاجات كده في عالم ثاني غير ايه عالمنا، لان وجودها في عالمنا محال. خلاص. وهذا الوصف اللي هو ربنا وصفه ده في عالم العناصر، يعني زعم الفلاسفة أن الأفلاك والعناصر كرات يحيط بعضها ببعض زي طبقات البصل، القشرة بتاعت البصل طبق، وأن العناصر أربعة كرات يحيط بها فلك القمر والأرض وسط الكل، وعليه فعالم العناصر هو ما في جو فلك القمر أو في مقعر فلك القمر. يبقى معناها عالم العناصر أصغر من فلك القمر الذي هو أصغر من السماوات. فلما يبقى الجنة عرضها السماوات والأرض يبقى وجودها محال. كيف توجد في هذا العالم مع هذا الكبر والعالم محدود وإيه وصغير؟ وفي عالم الإيه يعني إما هي تكون موجودة في عالم العناصر يبقى ده محال، أو في عالم الأفلاك أو عالم آخر خارج عنه. يبقى عندنا كم احتمال؟ ثلاثة، والثلاثة ما ينفعش توجد لا جنة ولا نار، لأن وجود الجنة في عالم العناصر وهي أصغر العالم ده هو أصغر من السماوات وأصغر من فلك القمر، فكيف يوجد الأكبر في الأصغر؟ طب وفي عالم الإيه الأفلاك خلاص كده، أو في عالم آخر. يعني قلنا حجة المنكرين لهم الفلاسفة بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، وهذا يعني الوجود ده يا إما يكون في عالم العناصر وده محال زي ما قلنا سبب، أو في عالم الأفلاك أو في عالم آخر خارج عنه، يعني عن عالم الأفلاك، يعني في عالم آخر خارج عن عالم الأفلاك، يعني فوق الفلك الأعلى، لأنه عالم العناصر ده هو ما تحت مقعر الفلك الأدنى، والخارج عنه اللي هو إيه فوق الإيه الفلك الأعلى. وطبعا الأفلاك ايه المراد بالافلاك؟ الافلاك طبعا تسعة، عشان هم بيقولوا العقول عشرة والافلاك، الافلاك اللي في لسان الشرع اللي السماوات السبع، طب هم تسعة، قال لك العرش والكرسي، يبقى كده ايه تسعة، يعني هي موجودة في عالم خارج الايه الفلك الاعلى، يعني خارج العرش، يعني فوق العرش او تحت الايه الفلك الادنى. خلاص كده. أو في عالم الأفلاك، في احتمال ثاني، يا إما يعني مثلا عالم الأفلاك آخر فلك اللي هو الأدنى وأعلى فلك الأعلى، فإما موجودة تحت، يا إما إيه تحت اللي هو عالم العناصر وده ما ضيق ما يقدرش ما يتحملش. طب وفي عالم الأفلاك نفسه ما ينفعش، لأنه هذا يستلزم كونها تكون يستلزم جواز الخرق والالتئام على السماوات، وهم يقولون بامتناع الخرق والالتئام. يبقى إذن احنا قلنا الاول محال ليه؟ لانه حيلزم وجود الاكبر في ليه؟ في الاصغر. يبقى الاكبر لا يكون موجود في الاصغر، عشان كده محال. طب وفي عالم الافلاك او عالم اخر، يعني اللي هو الثاني اللي هو عالم ليه؟ الافلاك، والثالث اللي هو عالم اخر. فلان الافلاك ما ينفعش تكون موجوده في داخل الافلاك، لانه لا يجوز عليها الخرق وليه حسب كلام الفلاسفه، لكن في حكم اهل الشرع انه يجوز على السماوات او على الافلاك الخرق والالتئام. وسيدنا ادم كان في الجنه، ولما ربنا هبطه كيف هبط الى الارض اذا كان لم يكن هناك خرق؟ تتفتح السماوات وتغلق، خرق يبقى فيه ايه؟ فتح. وبعدين التئام يعود ايه الى ما سيدنا ادم مش كان في الجنه واهبط؟ ده خرق والتئام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان في الارض وعرج به. فالاسراء والمعراج وهبوط ادم من الجنه يبطلان عقيده الفلاسفه في عدم إيه؟ جواز الخرق والايه والالتئام. بيقول وفي عالم الافلاك او عالم اخر خارج عنه، خارج عنه يعني فوق الفلك الايه الاعلى، تمام. والثاني اللي هو ايه تحت مقعر الفلك الادنى، يعني سطحه من الداخل. وفلك القمر تمام هو تاسع الافلاك واخرها. وطبعا اختلفوا هل هي المراد بها السماوات ولا عالم الملائكة حسب كلامهم. فبيقولوا ممنوع عشان هذا يستلزم أو مستلزم لجواز الخرق وإيه والالتئام، تمام كده. وهو باطل اللي هو الخرق والإيه والالتئام. طبعا ده كله مبني على إيه؟ على أصولهم أو على أصلكم إيه الفاسد. يبقى وجودهما فيها يعني في عالم الافلاك او في عالم اخر يستلزم اللي هو ايه جواز الايه الخرق والالتئام. ليه؟ لانه حصول الايه العنصريات، تمام. احنا قلنا الدليل على ابطال ذلك هبوط سيدنا ادم من الايه الجنه يقتضيه، يعني يقتضي يقتضي جواز الخرق والالتئام. وكذلك الإسراء سيدنا أو معراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حاصل كلامهما في الجواب الأول، احنا عرفنا طبعا لسه احنا ما أجبناش عن الأول. الأول اللي هو ايه انه لا الأول ايه المحال، انه حيلزم وجود الاكبر يعني السماوات الجنه اكبر من السماء، فكيف تكون فيهما؟ فما جاوبناش على الاول، خلي بالك احنا بننقل الايه الثاني والايه والثالث. يبقى الثاني والثالث انه مبنى الدليل على اصل فلسفي فاسد عندنا، وهو امتناع الخرق والالتئام. فقد وجد يعني ايه الخرق والالتئام في هبوط آدم وقصة الإسراء والمعراج. في حاجة ده الملائكة نازلين على طول، يعني ينزل الملائكة، والملائكة لما تنزل مش بيحصل خرق، تمام. نزول الملائكة يدل على إيه؟ بطلان قولهم في امتناع الإيه الخرق والالتئام. يبقى احنا ردينا على إيه دلوقتي؟ ردينا على الثاني والثالث. أما الأول فما هي الإجابة على الأول؟ هم قالوا كيف توجد الجنة اللي هي عرضها السماوات والأرض في عالم العناصر، وهو عالم محدود وعالم صغير، والجنة لا حدود لها وكبيرة جدا. فوجود الأكبر في الأصغر محال عقلا. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالشرع، أن الله تعالى يقول لهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني ليست هذه السماوات ولا هذه الأرض. يعني هم قاسوا على العالم الموجود، لكن الأرض اللي هتكون يوم القيامة والسماوات ليست هي، هتكون تسع الجنة وتسع النار، لأن القول بإيه؟ بوجود الجنة يستلزم القول إيه؟ بوجود الإيه؟ النار. يبقى معنى كده أن السماوات هذه والأرض هذه ستتبدلان، فيكون هناك أرض واسعة وعالم أكبر من هذا الذي نعيش فيه، فلا يلزم له المحذور الذي قالوا، بل إنه يقال لهم لا مانع، لا مانع عقلا أن يخلق الله الشيء الكبير في جانب الصغير. وفي كمان جواب آخر، يعني ما فيش مانع أن ربنا سبحانه وتعالى يوسع له الصغير ويخلق فيه له الكبير. وفي جواب آخر أن الوصف في قوله تعالى عرضها السماوات والأرض ليس للتحديد، بل كناية عن السعة، يعني مش بيحدد لك ربنا المساحة، ده عاوز يقول لك هي واسعة وكبيرة، وليس المراد له التحديد، فالوصف ليس للتحديد بل كناية عن إيه؟ عن السعة. وبعدين الشيخ سعد الدين التفتزاني قال في شرح المقاصد، قال جواب جميل، قال لزوم ذلك ممنوع، ده في شرح المقاصد. ليه؟ قال لي إنه هذا العالم سيفنى، وبعدين ربنا حيخلق عالم جديد، يعني حيوجد عالم الجنة والنار لا يستلزم خرق الأفلاك، يعني حيخلقهما بعيد عن الأفلاك. حتى لو قلنا بإنه الأفلاك لا يجوز عليها الخرق والالتئام، فهو ربنا حيخلق عالم جديد ولا يخلقه الجنة والنار في عالم الأفلاك حتى يستلزم له الخرق وله والامتئان، ويخلق ما لا تعلم. هذا جواب الشيخ التفتزاني، وزعم يلا وهما وهما أي الجنة والنار. يعني عن القول من تفسير الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني الجنة بتاعت يوم القيامة غير الجنة والنار اللي موجودين حاليا. نعم، يعني في جنة ونار موجودين حاليا. وحضرتك ذكرت ان يوم تبدل الارض غير الارض، ان هي هتبدل الارض لكن لا تبدل الجنة الموجودة، لانها موجودة في عالم اخر، وليس اللي جاب الشبهات احاديث اخرى قد تكون احاد او في سندها كلام انه الجنة والنار موجودتان الان، لكن هل في عالمنا؟ يعني مثلا الجنة أعلاها سقف الجنة هو العرش، يعني هي موجودة في داخل عالم الأفلاك، فلم السقفها العرش، والنار تحت الأرض السفلى. فالإشكالية جاتنا من من الأحاديث، أو من أحيانا تكون أحاديث منقطعة السند فيها كلام إلى آخره، لكن الوصف في الآية هل معناه التحديد ولا معناه أنه، وهذا أمور غيبية، لماذا هم يقيسونها على الأصول؟ هنا جاي الكلام، السؤال اللي حنقوله قول إيه؟ وهما أي الجنة والنار. مؤذن يا الأستاذ، أذن خمس دقائق ونقف. وهما أي الجنة والنار مخلوقتان الآن. آية، يعني الكلام ده هما مخلوقتان الآن وإحنا موجودين، أو أول نزل القرآن في أدلة قوية على أنه أمال سيدنا آدم كان فين؟ لو قلنا الجنة ليست مخلوقة، وبعدها المعتزل يقول لك الجنة ليست موجودة الآن، ووجودها الآن عبث، ليه تبقى مثلا كهرباء شغالة وغاز مفيش حد موجود؟ يبقى هذا هي عبث، يعني مصاريف على الإنسان، يعني سيقولك ستوجد في الآخرة، مش يعني إيه معنى وجودها الآن؟ طب أمال اللي كان فيه سيدنا آدم حيروح يتكلم كلام سمج كلام بارد، حيقولوا وهما أي الإيه؟ وهما أي الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان تكرير وتأكيد. يعني كلمة مخلوقتان يعني بيأكد مخلوقتان مخلوقتان يعني موجودتان. أما ليه موجود؟ قال بيأكد تكرير يعني بيكرر وإيه وتأكيد. وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء. وطبعا لما نيجي نقرأ آيات القرآن هنلقى إيه يعني الدليل على عكس اللي بيقول. مثلا نشوف كده في قصة آدم وحواء تمام عليهم الصلاة وإسكانه أسكن أنت وزوجك الجنة. هيسكن فين إذا كانت مش موجودة؟ يبقى معناه إيه؟ ها موجودتان. والآيات الظاهرة في إعدادهما زي ربنا وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماء أعدت. وأعدت ده فعل ماضي يعني هي موجودة. والنار قال أعدت للكافرين مش كده. وبعدين إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر أصلهم يعدلون على عن الظاهر عن الحقيقة إلى المجاز فيقولون قوله تعالى أعدت هذا معناه التعبير عبر عن المستقبل بالماضي عشان يفيد تحقق الوقوع زي أتى أمر الله. يعني هم سهل عندهم ليه الجواب يعني مش أعدت يعني معناها معدة وموجودة لا ده عاوز يقول لك يعني بيعبر يعني كلمة أعدت يعني ستعد ولكنه عبر عن الايه المستقبل بالايه بالماضي ليفيد تحقق الوقوع كما في قوله تعالى أتى هو أتى لسه أو قوله تعالى ونادى أصحاب هل نادوا لسه فيقول لك ده بيقول كده بالماضي عشان ايه يؤكد إنما هي غير موجودة. وبعدين فإن عورد يعني هو عايز يقول لك لا ضرورة في العدول عن الظاهر الظاهر إن هي موجودة بالفعل بدليل أعدت لكن ما نقولش هذا إيه ها يعني نترك الأخذ بالظاهر إلى المجاز بأنه تعبير إيه بالماضي عن المستقبل. فإن عورد يعني نقول لهم أنتوا إيه احنا بنقول لهم هي موجودة بدليل أعدت وأعدت فعل ماضي هم يقول لك تلك الدار الآخرة نجعلها يعني لسه هنعملها مش ما اتعملتش فكلمة نجعلها يعني سنجعلها يعني هذا يعني يعارضون الاستدلال بإيه بأعدت وأعدت برضو للكافرين بقوله تعالى الدار الآخرة ما هي الجنة والنار في الدار الآخرة والآخرة لسه ما سنجعل تلك الدار الآخرة نجعلها. قلنا يعني في الجواب عن المعارضة يحتمل الحال والاستمرار يعني معناها نجعلها يعني معناها إيه يحتمل الحال ويحتمل أننا نجعلها يعني هي موجودة ونجعلها يعني في الأخيرة مش معناها لأن كلمة نجعلها ليس معناها نوجدها إنما معناها نصيرها فالجعل ليس معناه الخلق في اختلاف بين الجعل والخلق يبقى يحتمل إيه اللي هو نجعلها الحال والإيه والاستمرار يعني لو قلنا في معارضة أعدت وأعدت بنجعلها نقول هذا يفيد إيه ها انه نجعلها يعني لم يقل جعلناها قال نجعلها جاب الفعل المضارع وده استدلاله لو قال جعلناها يبقى هي موجوده انما نجعلها ده فعل ماضي فالفعل الماضي ممكن يفيد الحال وممكن يفيد الايه الاستقبال ايه اللي خلاكم انتم خلتوه للاستقبال فقط مع انه يصلح للحال زي ما اقول لك ناكل العشاء معناه أدنا بنأكل أو معناها سنأكل فهي تنفع في الإيه في الحال لكن ده احتمال ولو سلم يعني لو سلم أن هذه المعارضة تامة تمام يبقى فقصة آدم تبقى سالمة من المعارض هتعمل إيه في قصة آدم تمام انتوا عرضتوا كلمة ايه اعدت الفعل الماضي قلتوا نجعلها ونجعلها يحتمل يعني ايه انه يكون للحال ويكون للاستقبال فحيبقى الامر محتمل من جانبنا ومن جانبهم انما قصة ادم فراحوا قالوا ده الجنة اللي كان فيها سيدنا ادم مش هي الجنة ده حاجة في الأرض يعني بستان لأن الله تعالى قال في سورة القلم سورة نون والقلم سنسمها إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الجنة دي بستان واضرب لهم مثل الرجلين يحصر في كهف جعلنا لأحدهما جنتين يعني بستان بدليل أنه يعني لما قال له إيه فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما لا حول وبعدين إن ترني أنا قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ويرسل عليها حسبانا فتصبح هل هي الجنة ده الجنة يعني بستان في مكان طب ما لما هي البستان في الأرض كيف ربنا يقول له اهبط قال لك أصل كانت في مكان مرتفع يعني في فالهبوط يعني معناها النزول يبقى حمل الجنة التي كان فيها سيدنا آدم على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين والمخالفة للإجماع ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار فثبوتها ثبوتها يلزم على هذا انه الجنة فقط ابو النار يلا شيخ محمد كده قالوا لو كانتا موجودتين لما جاز هلاك اكل الجنة هذا موضوع ثاني عشان نصلي خلينا واقفين على ايه قصة ادم يلا كنا عايزين نخلص بس طبعا الوقت يعني الوقت ده لا نملكه لا يملكه الا الله سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما سترك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين